قل أيها الرسول، لو كان ماء البحر حبرا للأقلام التي يكتب بها كلام الله من علمه وحكمه وما أوحاه إلى ملائكته ورسله لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله، ولو جئنا بمثل البحر بحارا أخرى مددا له. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى حقيقة كما يليق بجلاله وكماله.